إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي وأزواجه أمهات المؤمنين أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحجرات إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم. والعرب تقول سخر منه يسخر على القياس إذا استهزأ به واستخف. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس، مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر. ومن أقبح القبيح استخفاف الدميء الأرغل بالأكرم الأفضل واستهزاؤه به. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع، كقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبين أن من سخر من الناس سخر الله سبحانه وتعالى منه وله عذاب أليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا ينبغي لمن رأى مسلما في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال. قوم هنا بمعنى رجال، كما قال الشاعر: ولست أدري وما قالوا أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال هم أم نساء. فهنا قوم بمعنى رجال. لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال فيروا أنفسهم خيرا من المسخور منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، أي يكون المذكورات منهن أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الساخرات. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من نساء ولا نساء من قوم، ولم يقل لا يسخر امرأة من رجل ولا امرأة من رجل، للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة الأجنبية مستقبح شرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن ينابسه غالبا، والهيئة الاجتماعية في المجتمع المسلم مبنية على حظر الاختلاط بين الرجال وبين النساء. فلا يرد على هذا الأساس احتمال كبير لأن يحصل سخرية رجل من امرأة أو امرأة من رجل. يعني قد رأينا في هذا الزمان كيف أنه قد أزيل نظام الأسلاك السائكة بين الرجال وبين النساء، حتى صارت الرجل تتعامل المرأة تتعامل مع رجل كأنه أخوها أو أبوها بلا حواجز ولا حدود ولا حياء، كما نرى الموظفات في المكاتب وفي الشوارع وفي الطرقات وفي كل شيء. وربما صرخت المرأة في محل العام مثلا تتعارك وتتجرر كأنها يعني بلغة السام قبضايا، يعني كأنها رجل يصارع الرجال وتقف وتثبت أمامهم وفي غاية الكثارة ويعني الفلسعة. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر امرأة من رجل ولا رجل من امرأة، لأن هذا يشعر بأن مجالسة الرجل المرأة مستقبح شرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن يلابسه في الغرب، والرجال يلابسون الرجال يختلطون بهم وكذلك النساء. فلذلك فطر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الرجال والنساء: لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فإن مناط الخيرية في الخليفين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التي يدور أمر السخرية عليها غالبا. أمر السخرية غالبا ما يدور على أمور ظاهرة، إما على شكل الإنسان أو على ملابسه أو على هيئته أو على طريقته في الكلام أو على وظيفته وعمله أو غير ذلك. غالبا هذا يعني يظهر بيكون مناط السخرية في الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة وبالذات أمور يعني الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن مناط الخيرية ليس الأمور الظاهرة والأشكال الظاهرة التي تدور حولها السخرية غالبا، بل إنما مناط الخيرية إنما هو الأمور الكائنة في القلوب عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني في القلوب وفي الباطن وعند الله الذي ينظر إلى القلوب والأعمال وليس إلى الصور والأشكال. فإنما المناط هو الأمور الكامنة في القلوب، فلا يبترئ أحد على استخصار أحد، فلعله أجمع منه لما نلقى به من الخيرية عند الله سبحانه وتعالى. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله سبحانه وتعالى، ويستهين بمن عظمه الله عز وجل. ومن أهل التأويل من خص السخرية بما يقع من الغني للفقير، وآخرون خصوا السخرية بما يعثر من أحد على زلة أو هكوة فيسخر به من أجلها. قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال إن الله عم، إن الله عم بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل للمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب رجبه ولا لغير ذلك. وقد عد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء السخرية من آفات النساء، وأوضح معناها بما لا مطلب وراءه، فننقله هنا تدليلا للفائدة. ينقل القاسمي عن الغزالي في الإحياء هذا الكلام، ونحن غالبا نحترم كتاب الإحياء، ما نقول إحياء علوم الدين، لأن الإحياء كتاب فيه نظر شديد وفيه مصادمة صريحة للشريعة سواء في العقيدة أو في الفروع أو يعني في ضلالات الصوفية التي صفي بها هذا الكتاب، ضلالات مغرقة ومهلكة ومحرقة. فينبغي الحذر من كتاب الإحياء، فإنه مع ما تضمنه من الخير الكبير الذي انتفع به كثير من الخلق، لكنه كتاب لا يعد مرجعا معتبرا ومحترما عند أهل السنة وأهل الحديث. ولذلك ما كان يقتنيه بعض طلاب العلم إلا من أجل تحقيقات الإمام العراقي رحمه الله تعالى في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأثر. فليحذر من كتاب الأحياء لما فيه من الضررات والضمنات والمصادمة للشريعة وحشوه من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة والبدع التي يزخر بها هذا الكتاب من الاعتقادات وفي الأعمال. لكن كما قلنا لا يخلو بالخير، ولذلك لا يعني يغوص فيه إلا من يحسن العوم أو يحسن السباحة أي لا يغرق. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء، وهذا محرم مهما كان مؤذيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإذا كانت هذه السخرية تؤدي إلى أذية أخيه المسلم فهي حرام، فمعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. يعني هذه السخرية تحصل بأي آلة، فأي وسيلة استعملت من أجل الاستهزاء والسخرية وإظهار النقائص والتنبيه عليها، سواء كان بالكلام بغمزة بالعين بإخراج لسانه بمحاكاته في حركة أو في كلام، كل هذا يعني سخرية. فإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، وإن كان فيه معنى الغيبة، لكن لو كان هو موجودا لا يسمى غيبة. ولذلك كما نبهنا من قبل بعض الناس يقولون إذا وقعت غيبة تقول له يحرم عليك أن تقول هذا، يقول أنا أقول هذا في وجهي، أنا أستطيع أن أقول هذا في وجهي. نقول نعم، إذا قلته في غيبته فهو غيبة، وإن قلته في وجهه فما خرجت من الأذى، فهو أذى للمسلم ومواجهة له بما يكره، كحال الاستهزاء واللمز والسخرية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حاكيت، حاكيت، يعني احنا بنقول لنا مثل، يعني او ايه، قلد شخصا في نسية او في حركة او في طريقة كلام او كذا، حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا. يعني لو قال لي خذ مثلا من المال كذا وكذا مكافأة لك على ان تقوم بمحاكاة فلان، مثل لنا فلان ولك مكافأة، يعني مكافأة عظيمة من المال. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ما أحب أن أفعل هذا حتى لو كنت أتلقى على ذلك كذا وكذا. حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: إن الصغيرة التبسم لاستهزاء المؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. لو كان يستهزئ المؤمن فتبسم استهزاء فهذه الصغيرة، أما إذا أراد أن يسخر منه فقهقه بذلك ونظر منه صوت الضحك والقهقه فهي الكبيرة. فيقول ابن عباس: إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقه بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر، الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. وإن كان هذا الحديث يعني في هناك يعني كلام في صحته، لكن هو معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية صحيحة، قاعدة عدلية من عبد الله سبحانه وتعالى، أن من يجازي الإنسان جزاء وثاقة من نفس جنس عمله، جزاء بما كنتم تعملون. فمن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، لابد أن تدور الأيام ويبتلى بنفس الذنب الذي سخر من أخيه منه. وبالذات طبعا إذا كان قد تاب منه، ما دام قد تاب فلنبغي أن يعان الشيطان عليه بتعييره والسخرية منه. وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه نبه قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لا تستحقره استصغارا، فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة كممثل الكوميديا وهؤلاء الناس، هو يفرح الناس يضحك عليه ويرى ان هو انسان ناجح جدا وبنى المجد العظيم، انه بيقف وياتي بحركات وبالحركات والناس تضحك عليه، فهل يدخل في هذه الايه؟ لا، ده هو سعيد وفخور بانه مسخره، ان الناس تسخر منه والناس تضحك عليه، ولذلك لا يتلبس بهذه يعني الوظيفة وهذا العمل إلا من كان أحقر الناس وأعدمهم مروءة. لا يمكن إنسان محترم أو عنده مروءة يقبل هذا، واضح، وإنما يكون سفلة الناس ورعاعهم ويعني أحقهم هم الذين يقبلون مثل هذه الأعمال فضلا عن أن يفخروا بها. نعم. فهذا يحرم إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزح، ومنه ما يذم وما يمدح. وإنما المحرم استغرار يتأذى به أن يستهزأ به لما فيه من التخسير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مسوسة كالضحك على حمره وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. انتهى كلام الغزالي رحمه الله تعالى. يقول أبو سعود رحمه الله: القوم مختص بالرجال لأنهم القوام على النساء، فيسخر قوم بالقوم، قوم يعني رجال، وسمي الرجال قوما لأنهم هم القوامون على النساء. وهو في الأصل إما جمع قائم كقوم وزوج في جمع قائم وزائر، أو مصدر نعت به فشاع في الجمع. وأما تعميمهم للفريقين أحيانا تستعمل قوم تعم الرجال والنساء في مثل مثلا قوم عاد قوم فرعون، فإما للتغليب تغليب الرجال عن النساء أو لأن النساء توابع للرجال. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، يعني لم يرد النهي بصيغة المفرد لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، واضح، وإنما جاء بصيغة الجمع لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فيغلب وقوع السخرية في المجامع. في المجامع لأن القابلية للضحك والتفاعل الوجداني في مثل هذه المجامع يكون أسهل. تجد الواحد إذا كان في وسط مجموعة من أصدقاء أو سنة من الشباب مثلا أدنى تجربة تضحكهم تكون في استعداد أكثر من إيه؟ لأن يكون الدافع السخرية أكثر، يريدون خاصة أمام هذا الجمع لإهانته وتحقيره. فاختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، لأن غالبا الذي يسخر يقصد أن يعني يضع من غيره ويرفع من نفسه، وهذا غالبا ما يقع أمام جمع من الناس، غالبا ما يكون أمام جمع وما يكون في حالة الانتظار. لا يسخر قوم من قوم، هذا التنكير إما للتعميل أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض، بما أنها مما يجري بين بعض وبعض. ولا تلمذوا أنفسكم، أي لا يعيب بعضكم على بعض ولا يطعن. ولا تلمذوا أنفسكم عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون، فجعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم، وهذا ما يعني نبهنا عليه مرارا أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الإخوة في الله، إخوة المؤمن في الله، بأنهم هم نفسه، فإخوانك المؤمنون حتى كانوا غير موجودين معك الآن هم يطلق عليهم أنفسهم، واضح. هذا له نظائر كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. كذلك هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم. فهذا مما يعبر به عن شدة الآخرة ورابطة الإخوة في الله. قيل إن معنى الآية: لا تفعلوا ما تلمزون به، ولا تلمزوا أنفسكم، إما أن يكون يعني لا تلمزوا إخوانكم المؤمنون، أو يكون المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به، فإن من فعل ما استحق به اللمس فقد لمز نفسه. والمراد لا ترتكبوا أمرا تعابون به. بعث هذا الرأي بأنه بعيد من السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، واضح، ولا تنابزوا بالألقاب، لأن التنابز يكون من شخص يعني مجموعة لمجموعة أو شخص لشخص، فالنطق نطق الخطاب واحد. فأتت هذه الآية في نطق المرأة: ولا تلميذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. فالأنسب للسياق أن يكون: لا تلميذوا إخوانكم ولا تنابذوا أيضا فيما بينكم بالألقاب. قد يكون أيضا الإشارة هنا إلى يعني قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تتسببوا بالطعن فيكم بالطعن على غيركم، يعني كما يقول الناس: من كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة. وكما في الحديث: من الكبائر أن يشتم الرجل ولغيره. فكيف يشتم الرجل لغيره؟ فسر أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضا. فلا مقصود على هذا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه. لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا الآخرين فيلمزوكم فتكونوا كأنكم أنتم الذين لمزتم أنفسكم، لأنكم الذين اجتلبتم لها هذا اللمز. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه. وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة كثير الهمز للناس، واللمزة كثير اللمز. قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا والزراعة، واللمز يكون باللسان فتدخل فيه الجيبة. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، ونقر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. يقول تبارك وتعالى: ولا تنابذوا بالألقاب. واللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلن من لفظ يدل على المدح او الذم لما علم فيه. فهذا معنى اللقب. اللقب ما سمي به الانسان بعد اسمه، يعني كان يسمى اولا ثم يلقب. بلقب يمكن معرفه هذا الانسان عن طريق هذا اللقب، لان اللقب يكون لمعنى في الانسان اما لمدح او لذم. فقوله تعالى هنا: ولا تنابذوا بالألقاب، أي لا تداعوا بالألقاب التي يكره النبذ بها، التي يكره النبذ بها الملقب. فبروي أنه عني بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها. كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها. ولذلك، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. لذلك يعني ينبغي من حق المسلم على أخيه أن يدعوه بالاسم الذي يحبه. إذا عرفت أنه يكره اسما معينا أو لقبا معينا فينبغي أن تجتنبه، حتى لو كان هذا اللقب ما فيه شيء، لكنه يكرهه فلا تدعو إلا بالاسم الذي يحبه. فهذه من الآداب يعني الإسلامية. فسر بعض السلف هذه الآية بقول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق. وبعض فسرها بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام، يكون رجل أسلم فيوصف بالفسق أو يوصف بالفسوق مع أنه يكون قتاب، بمعنى أنه يعيره بذنب قتاب منه أو يعيره بالكفر بعدما أسلم. يعني بعض الناس مثلا يدخل ترك في الإسلام مثلا النصراني فيتنقصونه بذلك ويعيرونه بأنه كان نصرانيا مع أنه دخل في الإسلام. فالمقصود أن الإسلام يذب ما كان قبله. ألم يكن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أكابر الصحابة ألم يكونوا على غير الإسلام قبل أن يعني يذكروا فيه؟ فما يذبهم ذلك شيئا، لأن الإسلام يذب ما قبله. فلا ينبغي أن يعير بماض هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه من كفر أو ذنب أو فسوق. يقول ابن جرير: إن الآية تشمل ذلك كله، ولا تنابذوا بالألقاب تشمل كل ما مضى، لأن التنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه إذا يكرهه من اسم أو صفة، من اسم أو صفة. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الاسم هنا معناها الذكر، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الذكر الفسوق بعد الإيمان. فالشاهد اللغوي على أن الاسم يطلق ويراد به الذكر، قول العربي طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم، طار اسمه في الناس يعني إيه؟ طار ذكره في الناس بالكرم مثلا أو باللؤم، كما يقال طار ثناؤه وطيته، وحقيقته ما تم ذكره وارتفع بين الناس. ألا ترى إلى قولهم أشاد بذكره، كأنه قيل في الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق. بئس الاسم، بئس يعني الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، في قوله تعالى بعد الإيمان ثلاثة أوجه، أحدها استقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحضره، كما تقول بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة، يعني لا يليق بمن كبر وتاب أن يفعل هذه الأفعال التي يأباها الإيمان ويحضرها، على حد قول الشاعر إذا ذبحت على المنساك من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. على استقباح أن يجمع الإنسان بين صفة الإيمان وصفة الفسق، لأن الإيمان يحرم الفسق ويصدر عنه. هنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الشأن يعني بالنسبة للمؤمن أن يقع في هذا الفسوق. القول الثاني أو الرجل الثاني في الآية أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود، يا يهودي، يعني واحد يهودي مثلا يكون أسلم، فإذا حصل تغاضم بين الناس وعراق كان بعض الناس يعيره فيقول له يا يهودي يا فاسق، فنهوا عن ذلك وقيل لهم بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنابز، طبعا التفسير الأول غير متعلق، التفسير الأول ولا تنابذوا بالألقاب وانتهى الكلام، ثم استؤلف معنى جديد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني يستقبح من المؤمنين أن يجمع بين الإيمان وبين الوقوع في الفسق، لأن الإيمان يأبى الفسق ويحرمه ويحضره، فلا علاقة لها بإيه بما قبلها إلا من وجه معين، وهو أن التنابز في حد ذاته هو نوع من الفسق ونوع من المعاصي. على القول الثاني بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم أن تعير أو بئس الذكر أن تذكر الرجل بالفسق أو باليهودية بعد إيمانه وإسلامه، فهنا هي متعلقة بقوله تعالى ولا تنابذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. الوجه الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كما تقول للمتحول من التجارة إلى الفلاحة، بئس الحرفة الفلاحة بعد التجارة، فكذلك هنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس أن يجعل من فسق غير مؤمن. واختار ابن جرير الثالث لا ذهابا لرأي المعتزلة من أن الفاسق غير مؤمن كما أنه غير كافر فهو في منزلة بين المنزلتين، بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. طبعا هنا إشارة إلى معنى معين في الوجه الثالث، يعني بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، طبعا يعني المعتزلة يذهبون إلى أن الفاسق غير مؤمن ينفون الإيمان عن الفاسق، والفاسق من ارتكب معصية أو كبيرة، فعندهم أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. فالكافر غير مؤمن وغير كافر، في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، مع أنهم يحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار، لكن هذا في الدنيا. قريب من كلام الإيه؟ من جماعة التوقف، يعني لا يثبت لك الإيمان ولا الكفر، لكن يقول أتوقف فيك حتى أتدين. فالاختيار الإمام جميل، المذهب الثالث هو ليس موافقة للمعتزلة في ضلالهم ورأيهم، بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فاقتضى الكلام ختم الآية بوعيد، لأن الآية فيها هذه المناهي. فإن التنقيب بما يكرهه الناس أمر مذموم، لعل شعار، فإن شعار الجاهلية، وعبارته يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فسخر من المؤمنين، ولمز أخاه المؤمن ولمزه بالألقاب فهو فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول: فلا تفعلوه فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فساقا، بئس الاسم الفسوق. ترك ما هو ترك مثل ما وصفنا من الكلام اكتفاء بدلالة قوله بئس الاسم الفسوق عليه. ثم ضعف الإمام ابن جرير القول الثاني، أنه كان في شفائلهم لمن أسلم من اليهود مثلا يقول له: يا يهودي. قال: وغير ذلك من التأويل أولى بالكلام، وذلك أن الله تقدم بالله عما تقدم الله عنه في أول هذه الآية. فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه أو بقبيح ركوبه ما ركب ما نهى عنه أو ما نهي عنه، لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب أتاه قبل توبته، إذ كانت الآية لم تفتتح بالخبر عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح، فيختم آخرها بالوعيد عليه أو بالقبيح. إذن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى اختار القول الثالث: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن يجعل من فسق غير مؤمن. ومن لم يتب، أي من نبذ أخاه بما نهى الله عن نبذه به من الألقاب أو نبذه إياه أو سخريته منه، فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا العقاب بركوبهم ما نهوا عنه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي كونوا على جانب منه، اجتنبوا كونوا ذلك بأن تظنوا بالناس سوءا، فإن الظن غير محقق. الظن الإنسان الذي يظن ما دام هو ظن فهو ليس شيئا محققا، فلذلك ينبغي أن نجتنب كثيرا من الظن. وإبهام الكثير، اجتنبوا كثيرا يعني مبهما، لإيجاب الاحتياط والتورع فيما يخالل الأفئدة من هوادث، إذ لا داعية تدعو المؤمن للمكر وراءه أو صرف الذهن فيه، بل من مقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، من أظهر فسقة وهتك فطرة فقد أباح عرضه للناس. ومنهما روي: من ألقى جلباب الحياء فلا ريبة له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأولست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من استهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالقبائل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير. فالمقصود هنا إن بعض الظن إثم. ما هو هذا البعض الذي هو إثم؟ الظن بالإيه؟ بالشر. أما أن تظن بأخيك خيرا فليس بإثم، بل هذا من حق المؤمن أن تظن به الخير. إن بعض الظن إثم، فما المقصود ببعض الظن؟ أن يظن المؤمن بأخيه المؤمن شرا، فهذا هو الإثم. أما أن يظن به خيرا فلا، هو مطالب بحسن الظن بأخيه. إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر إثم، أي مكسب للعقاب، لأن فيه ارتكاب ما نهي عنه. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في بيان تحريم الغيبة بالقلب، والغيبة بالقلب هي تعبير عن سوء الظن، لأن هناك غيبة باللسان وهناك غيبة بالقلب، وهي هذه الهوادث التي تطرأ في فكر الإنسان وفي عقله بالنسبة لأخيه. يقول رحمه الله: اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغيب، فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك. قال: ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. عقد القلب مثل الهاجس الذي يعني بيمر، لكن هو يعني في قلبه يظن بأخيه عن عقد، يعقد قلبه على هذا الظن السيء ويحكم على أخيه بسوء الظن. فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك أيضا معفو عنه، لكن الذي يعني يحرم على الإنسان هو أن يعقد قلبه على ظن السوء بأخيه ويحكم على أخيه بسبب هذا الظن. ولكن المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. لو عندكم نسخة القاسم هنا سقطت إلا، يقول لا يعلمها علام الغيوب، طبعا هذا كلام. وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. ليس لك أن تظن في أخيك سوءا إلا إذا انكشف لك بأمر دحيح وعليه شهود مثلا لا يقبل أي تأويل، فعند ذلك لا يمكنك ألا تعتقد ما علمت وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك. والأسف الشديد هذا شائع حقيقة في مجتمعنا، يعني سهولة تداول الطعن في الأعراض، سهولة تداول الطعن في الأعراض في المجالس، ومجرد وجود خصومة بين طرفين أو فريقين أو مجموعتين، مجرد ما تصدر أي شيء من الطرف يعني الشخص يقبل هذا الكلام وربما حققه وقطع به وبنى عليه أحكاما وأشياء ثم يثيرها في الناس، هذا شيء موجود. يعني هذا من الظلم، وهذا مما يخالف هذا التوجيه القرآني، موضوع يعني التساهل في الكلام. ومن الناس من يتلقى أشياء من الجرائد ومن وسائل الإعلام وكذا ويظل يروج لكلام كثير جدا، فينبغي أن يعني يتحرى المؤمن يعني هذا الذي ينقله أو يبني عليه أحكام. لا بد من تجنب هذه الظنون السيئة ما لم يشاهد بعينه ولم يسمع بأذنه. تجد ناس كثير جدا في الكلام يتساهل في الكلام، يحكي كلام هو في أحواله إثارة تغريدة في يعني بعض الناس، لا نريد أن نذكر أمثلة يعني لأنها مؤذية، لكن يكفي أن نتسلح بهذا الفهم. هذا الإنسان ينبغي أن يعني لا يتكلم إلا إذا كان له بينة شرعية واضح. يقول: فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. لماذا؟ لأننا نحن بشر، بل كل الخلق لا يستطيع أحد منهم أن يطلع على أسرار القلوب، فأسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما البشر فليس لهم إلا الظاهر، إذا ظهر منه شيء وبان لك عيانا ببينة ففي هذه الحالة نعم لا تملك قلبك إلا أن تظن به ما يليق بهذا الذي ظهر. أما إذا لم يظهر فيه شيء ولا أمارة صحيحة على ذلك فليس من حقك أن تظن به، وإلا تكون قد ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. فما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسح الفساء. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الحالة الشيء أو الظن الذي يلقيه الشيطان في قلبك في حق أخيك وليس لك عليه لينة ولم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك مع ذلك وقع في قلبك، فاعلم أن الذي يلقيه في قلبك هو الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه. واجب عليك أن تكذب الشيطان. لماذا؟ لأنه أفسق الفساق وهو أحق الخلق بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حذارا أن تصيبوا قوما بجهالة فلأوا كراهية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتندم بعد ذلك، لأن المؤمن من شأنه إذا أذنب أنه يندم ويعني يتحقق. إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة. انتهى كلام الغزالي رحمه الله. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس، لأن إذا ألقي في القلب ظن سوء فهذا الظن السوء يدفع من ظنه أن يتجسس ويتبع العورات ويفتش، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. فلذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الظن يقود إلى التجسس، لأن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى النهي عنه إثر سوء الظن لهذه العلة، فقال تعالى: ولا تجسسوا. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره، يبتغي لذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه تحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من السرائر. ولذلك يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكام الدنيا تجري على ما يظهره الناس، وإلا لفسدت الحياة وما أطاق الناس بعضهم بعض، لأن الناس يحتاجون كثيرا في معاملة نوع من المداراة. المداراة مباحة، لكن المداهنة يعني ليست من خلق المؤمن. فمن رحمة الله أن جعل الحياة تمشي على ما يظهره الناس، وهذا خطر أو خطورة ما وظيفة النمام، النمام الذي يجري بالحطب بين الناس بنقل الكلام من فلان إلى فلان ليشعل النار الجبل، ليؤذي ينقل الكلام ليفسد بين الناس. هو لا يخترع كلاما، لكنه ينقل كلام من شأن أنه لو نقل يزيد الفتن بين الناس ويشعل النيران العداوة. هذا كلام خطر بالفعل، لكن الإثم هنا ليس اسم البهتان، لكن هو نقال ينقل الكلام حمال للحطب، النمام يمشي بالنميمة بين الناس وينقل الكلام من هذا إلى ذاك ليفسد بينهما، ليفسد بينهما. وهذا أيضا يعني كثير في المجتمع، فبعض الناس تدخل وظيفة النميمة هذه، بل بعضهم يصل به الحد إلى أن يسجل خفية لبعض الناس قدامهم خصومات ويخبي جهاز تسجيل ويسجل الكلام، وبعدين تدور الأيام ويظهر هذا الكلام. يعني هذا إتقان للغيبة، لأن ممكن لو ينقل هذا الإنسان ممكن ينقل الكلام وينسى كلمة أو كلمتين، لكن التسجيل ده إتقان للنميمة، إتقان للنميمة متقنة للإفساد بين الناس. ويعني ينبغي أن يعلم أنه ليس بالحقيقة أن يسجل لأخيه دون أن يخبره بذلك. ولذلك لاحظنا في بعض البلاد في وقت الأوقات كان في حرب الأسرقة، حرب الأسرقة، واحد يسأل يتصل بأحد العلماء ويقول له: ما قولك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وكذا؟ هو ينصب الفخ للشيخ، والشيخ سليم النية، فيأتي بالجواب: مطابقة للسؤال، لا ذنب له، هو يأتي بالجواب مطابقة للسؤال فيأخذ الجواب ويطير به في الناس، والحمد لله أننا عفينا من هذه الفتن إلى حد كبير، لكن بسببها يعني حصل تقهقر شديد جدا في الدعوة في بعض البلاد بسبب إتقان النميمة، هؤلاء حمالوا الحطب الذين يقولون الكلام من هذا إلى ذاك، وهذا يرد على الثاني. يعني أنا سمعت من هذا ما فيه عجب في الحقيقة، موضوع إتقان المفروض أن الإنسان يدرك هذا، ليس في الحقيقة أن تسجل لشخص دون أن يعرف، هذه خيانة وخسة وغتر، لا يجب أبدا أن تسجل بدون أن يعرف. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة قال إنما المجالس بالأمانة، إنما المجالس بالأمانة، فينبغي أن تحترم أمانة المجلس، إذا أردت أن تنقل تقول سوف أنقل هذا الكلام، أو تأذن لي أن أسجله أو كذا، أو بعض الناس أحيانا يفعل ذلك في المكالمات التليفونية بنفس الطريقة، فينبغي يعني الحذر من مثل هذا. فمن رحمة الله أن جعل الناس يعني يتعاملون بالظاهر، وحرم عليهم سوء الظن كي يثيق الناس بعضهم بعض. أذكر يعني من مدة بعيدة جدا، يمكن أكثر من 30 سنة يعني كنت صغيا، سمعت تمثيلية كان اسمها نظارة الحقيقة، نظارة الحقيقة. خلاصة الكلام في هذه التمثيلية، كان واحد اخترع نظارة معينة، طبعا هذا كاذب يعني غير صحيح، لكن أنا أريد أن أقرر المعنى بصورة يعني حية. كان واحد اخترع هذه النظارة بحيث إذا سلطها على شخص نظر إليه بها فيتحول في كلامه ويخرج الذي في قلبه بعدما يكون بيتجمل، فدار بها وأفسد من كل الناس بسبب هذه النظارة، واضح. وخلص يعني في النهاية إلى أن يجيب الناس تعيش في فتر الله، ما في داعي أن يعني واحد بيكلم زوجته فالأول بيكلمها بيمزحها وكذا وكذا ويجملها وكذا، الناس خلص عليه النظارة فقال لها أحد يكتم ويصنع ما يكتمه، نفس الشيء بعد ما كانت هي تكلمه بطريقة معينة خلص عليه النظارة تكلمت بطريقة معينة، فقام متعاركين وهكذا جار معك.